منها خلقت وإليها تعود. إنها صورة من أجمل ملامح مصر، وواحدة من معالمها كالنيل والنخيل والهرم، تجسيد لأبرز سماتها الشموخ والعراقة والإيمان. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وتتقاطر وفود معزين من كبار رجال الدولة، ويصل مندوب السيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ليشارك في وداع ابنة مصر العربية بنت أرضها الطيبة أم كلثوم. الميدان كله تأهب واستعداد، وفي داخل المسجد اقتقد حان ليتحرك الموكب الكبير، ويقف عشرات من المراسلين والمصورين والصحفيين لينقلوا إلى أسماع العالم كله وأبصاره وقائع اليوم المشهود. وساخنة الآهة الأخيرة تخرج من الصدور، والموكب الكبير يبدأ أولى خطاه من مسجد عمر مكرم إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة. الموكب رسمي يظله الخشوع والإجلال والتسليم بإرادة الخالق سبحانه، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.